حكم الذهاب لقاعات حفلات الأعراس إذا لم يكن فيها معازف؟ وهل يستدل بحديث ما من امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا تكست بيرها على تحريم الذهاب لها؟ لا، المقصود بالحديث غير هذا، وقد نبه شراح الحديث على أنه ليس المراد هذا، وإنما المراد أن يكون فيه أمر محرم أو تفعل ذلك لأمر محرم. أما إذا لم يكن هنالك شيء محرم من المعازف وغيرها، فالذهاب من باب مشاركة أخيك المسلم وحضور هذه المناسبة، وهذا أمر مأذون به شرعا ولا حرج، وهو من حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته، وهذا مأمور به شرعا، والله أعلم.